Sonic. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة بإذن الله ليلة الخميس الخامس من شهر صفر لعام 1436 للهجرة المباركة، هذا الدرس في جامع الراجحي في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الهدى والسداد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Why? حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في هذه الآيات التي قرأها القارئ والتي وقفنا عليها في الدرس الماضي، يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في هذه الآيات الثلاثة والأربع تختم المحاجة، تختتم المحاجة مع بني إسرائيل، المحاجة الطويلة التي بدأت من أول قول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى هذا الموضع. هنا تختتم هذه المحاجة في هذه الآيات، ثم تنتقل الآيات إلى موضوع آخر، وهو قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ولا بد أيضا من رابط يربط بين هذا وما قبله، سنبينه إن شاء الله في موضعه. لكن هنا ننبه إلى أن المحاجة الطويلة هذه تختتم، وهي محاجة طويلة جدا مع بني إسرائيل. يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ولن سبق وتكلمنا عن لن، وهل لن نفي، هل تفيد التأبيد أو أنها لا تفيد التأبيد؟ هل تفيد تأبيد النفي؟ ذكرناها قبل، يمكن نسيها، لا تفيد مطلقا ولا تفيد مطلقا، ولا يمكن تفيد؟ اختر الجواب الصحيح. في تفصيل عند ابن جني فيه قولان، تفصيل عند ابن جني، هذه معروفة، هذه قلناها لكم قبل. وش الرأي فيها؟ احنا قلنا، تكلمنا عليها قبل، قلنا ان لن، قال بعضهم انها تفيد التأبيد، وقال بعضهم لا تفيد التأبيد، والصواب انها قد تفيد التأبيد وقد لا تفيد التأبيد، يعني تفيد تأبيد النفي. فمثلا قول الله عز وجل لموسى: لن تراني، احتج به بعضهم الذين يقولون انه يستحيل رؤية الله عز وجل، قالوا ان لن تفيد التأبيد، ومعنى هذا ان الله عز وجل لن يرى يوم القيامة. فيقال لهم: طيب، الله عز وجل قال: ولن يتمنوه أبدا مما قدمت أيديهم، يعني لن يتمنوا الموت. طيب، وهم يقولون: ليقضي علينا ربك، يتمنونه يوم القيامة. فقالوا: دلت على أنه لن، لا، ليست دائما تفيد النفي، تعبيد النفي، والصواب أنها قد تفيد وقد لا تفيد. فهنا في هذا الموضع الله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هنا تفيد التأبيد. والغرض من ذلك هو كشف حقائق هؤلاء اليهود وأهل الكتاب النصارى، لأن هذه الآيات تأتي في ختام هذه المحاجة الطويلة. ولو تأملنا في هذه المحاجة الطويلة مع بني إسرائيل لوجدنا أن الله عز وجل افتتحها بتحديد النعم عليهم وتذكيرهم، ثم إن الآيات استمرت على هذا تذكرهم وتعدد لهم النعم، حتى انتقلت إلى بيان عداوتهم وقساوتهم وظلمهم وكبرهم في آيات سبقت ونبهنا عليها. ثم اختتمت الآيات الآن بما سترون، بما يناسب هذا الختام، فإنها بعد أن كشفتهم وبينت حقائقهم قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن تفيد التأبيد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولم يقل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، بل قال ولا النصارى. وما الغرض من ذلك؟ الغرض؟ قالوا الغرض من ذلك ليبين أن النصارى ملة لوحدها، ليبين أن النصارى ملة لوحدها، وأن المعنى أن اليهود لن يرضوا والنصارى، أن اليهود لن يرضوا حتى تتبع ملتهم، والنصارى لن يرضوا حتى تتبع ملتهم. هذا هو المعنى. فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والملة، والملة هي الدين، هي الدين، الملة هي الدين. ومعنى هذا أن اليهود والنصارى لا، وهنا مغيّة، لن ترضى حتى، فهم مهما تنازلت لهم لن يرضوا إلا أن يكون الثمن هو اتباع ملتهم ودينهم. ولهذا لاحظ أنه قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال ملتهم ولم يقل مللهم أو ملتيهم مثلا، قال ملتهم ليدل على أنها هي في المعنى واحد، لأنها كلها كفر، حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم قال قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. هدى الله المقصود به، والمقصود به المراد به، المراد به هذا القرآن وهذا الدين. قل إن هدى الله هو الهدى. لما كانت الآيات تتكلم عن النصارى وتبين واليهود، اليهود والنصارى، وتبين خطأهم وأنهم لم يبقوا على الدين الصحيح وأنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع دينهم، قال الله قل إن هدى الله هو الهدى. ولاحظ أنه في هذا الموضع قال قل إن هدى الله، ولم يقل قل إن الهدى هدى الله كما قال في آل عمران، قال هنا قل إن هدى الله هو الهدى، لأن أخذنا قاعدة التقديم، وهي أن العرب يقدمون ما هم به أهم وببيانه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم. هذا كلام الإمام سيبويه، وسيبويه يقاعد، سيبويه يقدم، يقول سيبويه إن العرب يقدمون ما هم ببيانه أهم وهم بشأنه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم. يقول إن العرب يقدم دائما الشيء الذي هو يهتم به. هذه القاعدة قاعدها سيبويه، وهي قاعدة ذهبية ومهمة جدا. فهنا في هذا الموضع لما قدم هدى الله دل على معنى، ما المعنى؟ لما قال هنا قل إن هدى الله هو الهدى؟ يعني هنا النقاش في أي شيء؟ لا، النقاش هنا هل هو عن عن عن الهدى ما هو، ولا النقاش هنا عن عن قوم اختلفوا فيما بينهم؟ فاليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، انظر المقطع، قالوا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ثم قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ثم قال هنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم قال قل إن هدى الله هو الهدى. يعني هدى الله الذي هو هذا الدين، ليس النصرانية ولا اليهودية، الكلام هنا عن هذا الشيء الذي يهدي، ما هو واضح هذا؟ الآن الكلام كل يدعي أنه هو الذي على الحق والصواب، صح؟ فاليهود قالوا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اليهود قالوا يدخل الجنة من كان هودا، والنصارى قالوا يدخل الجنة إلا من كان نصراني، صح؟ ثم انظر الآيات، قال وقال هم بينهم هم أيضا اختلفوا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فهم أيضا خطأوا بعضهم، صح؟ ثم هنا قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فبين الله أن الهدى هدى الله هدى الله ليست اليهودية ولا النصارى، إنما هو الإسلام. الكلام على هذا معنى، الكلام على هذا، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. ثم قال بعد ذلك ولئن اتبعت أهواءهم، لاحظ أنه قال ولئن اتبعت أهواءهم ولم يقل ولئن اتبعت ملتهم، لأن أول الآية قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لكن لما عقب عليها قال ولئن اتبعت أهواءهم، لما لم يقل ولئن اتبعت ملتهم؟ هذا الذي ينسب أول الآية. سم ليبين أن ملتهم ليست على حق وإنما هي أهواء، هذا معنى. وفي معنى آخر أيوه لا في سم إيه، لكن المعنى هنا أنه من المعنى الثاني أنه قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تتبعهم الاتباع الكامل، يعني هم لا يقبلون منك بعض الاتباع ولن يتوقفوا حتى تكون مثلهم أو خاضعا لدينهم حتى تتبع ملتهم. الجواب ولئن اتبعت أهواءهم، يعني لو اتبعتهم بشيء وليس بكل شيء، بشيء مما من أهوائهم، فالنهي عن اتباعهم في أي شيء ولو كان قليلا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى، وقال تتبعوا سنن من كان قبلكم، وحذر من هذا أشد التحذير. ولهذا ينبغي للمسلم، بل يجب على المسلم أن يعتز بدينه وأن يحذر من مشابهة اليهود والنصارى بما هو من خصائصهم، بما هو من خصائصهم. وفيه بيان لفظ أهواءهم، فيه بيان أن دينهم وملتهم هي أهواء، هذا معنى ثاني. طيب هنا قال قل إن هدى الله هو الهدى، وأكد هذه الجملة بكم مؤكد؟ لا قل ما هي مؤكد، إن هو وش هذه يا الحميري؟ أي صحيح، بس هو وش هذه؟ هذه ضمير الفصل، هو ضمير الفصل. يقول قل إن هدى الله هو الهدى، فيقولون إن هذه الجملة أكدت بعدة مؤكدات، إن والقصر المستفاد من تعريف الجزئين، القصر المستفاد من تعريف الجزئين، وضمير الفصل. وش معنى تعريف الجزئين؟ تعريف الجزئين لا شو احنا هلو اتم المبتدا والخبر كلاهما معنى. يعني اضرب لكم مثال، لو أن تقول هنا محمد مجتهد، أعرب محمد مجتهد يا عبد الرحمن، إيه صح، محمد مبتدأ ومجتهد خبر. طيب إذا قلت محمد المجتهد أعرب، وش في فرق بين الجملتين من حيث المعنى؟ في فرق بين محمد مجتهد ولا محمد المجتهد؟ إذا قلت محمد مجتهد أخبرت عن محمد بن المجتهد، بس إذا لكن إذا قلت محمد المجتهد كاني أقول ما بالطلاب واحد يعني كان يقول ليس من الطلاب أحد مجتهد إلا محمد، هذا يفيد القصر، قصر الاجتهاد عليه. هنا يعني نعرف معنى هذا، تعريف الجزئين، تعريف الجزئين المراد به أنه يفيد القصر، هذا أسلوب معروف وهو كثير في القرآن، جدا كثير. لكن القصر هنا مضاعف، يقولون هم إن القصر يفيد التضعيف، فكأن بعضهم يقول إن هنا في أربع مؤكدات، إن والقصر هذا يفيد التأكيد مرتين، وضمير الفصل، وضمير الفصل هنا يفيد الفصل بين الخبر والصفة ويفيد التأكيد كذا. فإذا قلت محمد هو المجتهد، أنا الآن قررت أن هذا خبر المجتهد، لكن لو أقول محمد المجتهد يمكن أقول المحمد المجتهد سافر، يصير المجتهد صفة وسافر هو الخبر، فهو فصل. وهذه يمكن غير مضطردة عند الشيخ، لكن على كل حال هم قالوا هذا. والذي يفيدنا نحن من حيث المعنى، الذي يفيدنا من حيث المعنى أنها تفيد التأكيد. إذن لما أكد هذه الجملة؟ هذا السؤال. لما قال قل إن هدى الله هو الهدى، لما أكد؟ السياق، السياق تكلمنا عنه، السياق عن ماذا يتحدث السياق؟ أليس يتحدث الآن عن عن عن عن عن هذا، عن هذا الصراع الذي بين أصحاب هذه الأديان، وأنهم يبذلون جهدهم هؤلاء اليهود والنصارى حتى يصدوا المسلمين عن دينهم. وقلت لكم قبل ذلك انتبهوا لهذه الآيات حتى آيات القبلة، وهي تبين هذه الآيات هذا الصراع الذي هو سيبقى إلى يوم القيامة بين هذه الملل الثلاث. فهنا قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، ثم قال قل إن هدى الله هو الهدى، ليؤكد أن ما هو عليه من الدين هو الحق، فلا تتنازل لهم ولا بشيء، ولا تتابعهم ولا بشيء، وهكذا يكون المسلم. قل إن هدى الله هو الهدى، يعني ليس هناك هدى إلا هدى الله، وهو هذا الدين، هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل. قل إن هدى الله هو الهدى، ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذن، إنك إذن، إنك ما لك، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طيب هنا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أهواءهم عرفنا معناها وأنهم ليسوا على شيء، وأنهم يريدون منك أن تتنازل لهم، وأنهم لا، وأنه كمنهي عن أن تتنازل لهم بأي شيء. قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وهنا قال بعد الذي جاءك من العلم، ولم يقل بعد ما علمناك أو بعد العلم أو بعد الذي جاءك من العلم. وهنا ذكرنا دائما أن هنا إذا عبر بالاسم الموصول فالنظر إلى جملة الصلة، فلما عبر بالاسم الموصول بعد الذي جاءك من العلم؟ وذكرنا شيئا آخر قبل ذلك وهو بعد، والفرق بين بعد ومن بعد، الفرق بين بعد ومن بعد أن من بعد تفيد البداية، إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل ندعوه، قالوا من قبل ندعوه يعني ما زلنا، كنا من قبل يذكرون البداية، لكنه لم ينتهي الفعل وهم يدعونه يوم القيامة أيضا. كنا قبل في أهلنا مشفقين، ما قال من قبل، لو قال من قبل كان ذكر البداية وما زالوا مشفقين، هم قد أمنوا وليسوا في شفق. كنا قبل ندعو، يذكر فقط بداية، يذكر حدوث الأمر في ذلك الوقت بس، إن كنا قبل في أهلي في أهلنا مشفقين. فهنا قال بعد الذي جاءك من العلم، ولم يقل من بعد ما جاءك، يعني بعد الذي جاءك من العلم، ينبه إلى أنك لا يصح لك أن تتنازلهم بشيء بعد ورود هذا العلم لك مباشرة. نزول هذا العلم لك هو كاشف للحق ومبين له، فلست بحاجة أن ترجع إليهم بشيء. قال بعد الذي جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي؟ من هنا يقولون زائدة، وهي زائدة في الإعراب لكنها من حيث المعنى ليست زائدة. وولي نكرة، وهي نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومن هنا تفيد الصراحة وأن تكون نصا في العموم. من تدل على هنا أنها نص في العموم، يعني عموم لا يحتمل غير ذلك، لا يحتاج قرينة. وما من دابة أصلاً، وما دابة في الأرض إلا الله يرزقها، فإذا قال وما من دابة أكد العموم وأصبح النص صريحا في العموم. فهنا يقول ما لك من الله من ولي، أكد هذا ولا نصير. طيب هنا في هذه الجملة أيضا مؤكدات، من يستخرجها؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي إن هذه واحدة، بعد الذي بجملة الصلة ماشي، ها من ولي، من هنا من ما لك من الله من ولي ولا نصير. طيب الولي معروف، الولي معروف. طيب هنا ألا يكفي الولي عن ذكر النصير؟ أليس الولي الغرض منه هو النصرة في هذا الموضع؟ فلما يذكر بعده النصير ولم يكتفي بقوله ما لك من الله من ولي؟ صح، هذا هو الجواب. الجواب أنه قد يكون الإنسان نصير لكن ليس وليا، الولي هو القريب، القريب المعين. فقال ما لك من الله من ولي من قريب، ولا نصير من الخارج، ليس لك أحد من البعيد، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب، من المراد بها؟ من هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين يتلون الكتاب؟ هل المراد بهم المسلمون أو مراد بهم اليهود أهل الأول أهل الكتاب؟ قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. كل عموم يعني كلهم ايه. طيب كيف خطأ اليهود والنصارى وبين لهم، ثم بعد ذلك يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به؟ كيف تكون على اليهود؟ هذا معنى، هذا إشكال. الإشكال الثاني لو قلنا أنهم المؤمنين المسلمين، كيف يقول الذين آتيناهم وهو لم يرد لهم ذكر الكلام عن اليهود قبله وحتى بعده؟ الكلام عن اليهود الكتاب هذا يخصصه السياق، ما في إشكال. المؤمنون أيوة. طيب إذا قلنا إنهم أهل الكتاب، فما الرابط بين هذا والآية التي قبلها؟ هو الصواب انهم اهل الكتاب. هنا الكلام عن اهل الكتاب وليس الكلام عن المؤمنين ولا السياق عنهم. لكن هنا لما قال الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، ما الرابط بين هذه الايه وما قبلها؟ سم يعني هو يقول في الايه لقول لو ان ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، واضاف المله لهم صح، قال حتى تتبع ملتهم، ثم قال ان هدى الله هو الهدى، هم قالوا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من عملك من غير ولي ولا نصير، ثم قال الذين اتيناهم الكتاب، يعني اهل الكتاب الذين ينتسبون للكتاب ليسوا اولئك، ليسوا من سبق الذين يريدون ان يضلوك والذين لا يريدون والذين يأبون أن يتبعوك، إنما أهل الكتاب هم الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه، ولذلك أكد قال يتلونه حق تلاوته، ومعنى يتلونه، ومعنى يتلونه سم يتبعونه. وهل فيها يا شيخ معنى القراءة ولا ما تدل على القراءة؟ ما تدل على القراءة يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما فيها معنى القراءة؟ قد تدل على معنى القراءة، لكن المقصود هنا فيها الاتباع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يعني يتبعونه، ويظن بعض الناس أن المعنى هو القراءة، لا، القراءة ليست هي الغرض، الغرض الاتباع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، وهي مأخوذة من تلاه إذا تبعه، يتلونه حق تلاوته. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته هذه مؤكدة، يعني أنهم يتبعونه حق الاتباع، فيستمسكون به ويتبعون أحسنه. ومن ذلك بل وأولى ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالله يقول ليسوا أولئك بمتبعين للكتاب، هم ليسوا أهل الكتاب، أولئك أهل الكتاب هم هؤلاء الذي آمنوا بكتابهم وتلوا حق تلاوته وآمنوا بك. فقال الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك أشار إليهم باسم الإشارة، باسم الإشارة، ولم يأتي بالضمير مثلا. قال العلماء سم كيف هذا شيء، والشيء الآخر قالوا إن اسم الإشارة أدل، اسم الإشارة قالوا هو أدل على المراد وأوضح، قالوا اسم الإشارة أدل على المراد وأوضح من الضمير. ليه؟ لأنك أنت لقيت هذا محمد، أنت تشير واحد حاضر يرى، واضح هذا. لكن لو قلت هو فلان غير، أما إذا قلت هذا وأشرت إليه فكأنك استحضرته أمامك. فإذا قال هنا أولئك يؤمنون به، أولئك لما وصفهم هذا الوصف الكاشف الذي أظهرهم أمامك كأنك تعرفهم، وهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذولا أولئك أنت عرفتهم الآن بصفتهم المميزة لهم، أولئك خاصة. وهنا قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، الضمير في به يعود على إيش؟ هل هو يعود، أنا بعطيكم خيارات، هل هو يعود على القرآن يؤمنون به، أو يعود على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو يعود إلى التوراة الكتاب يعني سم. وين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما له ذكر هنا، بس ما له شيء ضمير يعود إليه، الضمير دائما يعود على شيء متقدم صح، مذكور، هنا غير مذكور. سم تفضل. عدل الجميع لا، هو لازم يعود على واحد، أولئك يؤمنون به سم على التوراة، وش دليلك؟ يؤمنون بالكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم. وش أقرأ مذكور الشيخ؟ الكتاب اللي هو التوراة. أسم؟ أصحيح؟ هو الضمائر الآن عشان تتوحد كلها عن الذين أتيناهم الكتاب اللي هو التوراة. يتلونه حق تلاوته، يعني يتلون التوراة حق تلاوتها. إذا اتصفوا بهذا الوصف أولئك يؤمنون به، يؤمنون بإيش؟ بالتوراة. والتوراة تدعوهم لإيش؟ فالمعنى أن أولئك الذين لن يرضون عنك حتى تتبع ملتهم لا يؤمنون بالتوراة. هذا الصحيح، لأن التوراة تدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم، برسالته صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤمنون به، الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر به بإيش؟ فأولئك هم. طيب هنا أليس فيه أسلوب القصر؟ أنا أسألكم، أبى أشوف أسلوب القصر هنا بناء على ما تقدم. أنتم طلعوا لي أسلوب القصر هنا كتطبيق، يعني فيه أسلوب قصر ولا ما فيه؟ الظاهر ما فيه شيء. سم لا شيء بأي لغة ذي الشر. فأولئك هم الخاسرون. لا، هنا الحين هذه الجملة فأولئك هم الخاسرون فيها قصر ولا ما فيها قصر؟ وين القصر؟ قالوا أخرجوا لي القصر. ها، تعريف الجزئين. احنا قلنا قريب قريب، طبقوا تعريف الجزئين وضمير الفصل، نفس الكلام اللي قلناه تو قبل شوي. فأولئك هذه معرفة، والخاسرون لمعرفة، فهنا أفادت القصر، يعني كان يقول ليس هناك خاسر إلا هم، تأكيدا على ضلالهم وخسارتهم، وأكد بضمير الفصل هم. ثم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لاحظ أن هذه الآية التي افتتحت بها القصة تختتم بها القصة، هذه المحاورة الطويلة تختتم بمثل ما ابتدأت به. لما؟ انظر، قال هنا يا بني إسرائيل، وخاطبهم هذا الخطاب الذي تقدم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وكأنه يقول بعد هذا كله، بعد أن عددت عليكم النعم، وبعد أن ذكرت هناتكم ومظالمكم وقساوتكم وعدوانكم، يقول اذكروا النعمة لا تكفروها. ومن أعظم ما يتذكرونه وما ينبغي لهم هم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومن هذا يلزمه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ أنه قال بعد ذلك واتقوا يوما، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وهنا شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لا تجزي أي شيء ولا تغني نفس عن نفس شيء ولو كان قليلا، ولا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وفي الآية الأولى في أول القصة قال ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فما السر؟ فما السر في ذلك، في هذا التغاير؟ هناك قلنا وذكرنا شيء ترى بس يمكن نسينا. هناك ايوه وفي البدايه يا شيخ، وفي البدايه لما قدم الشفاعه ولا يقبل منها شفاعه، لما في اول القصه لما قدم الشفاعة. حنا ذكرناها ترى وأنا أعيد أذكركم فيها. لما قص الله عز وجل هذه القصة في سورة البقرة ذكرنا أنها في سياق تعداد النعم على اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعدد عليهم النعم ليدعوهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الآيات تنقلت من تعداد النعم حتى بينت فضائحهم ثم ختمت بما ختمت به. ففي البداية قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. لما قدم الشفاعة؟ الشفاعة عرفناها أيضا، تذكرون الشفاعة عرفناها بما؟ بأنها هي التوسط للخير بجلب نفع أو دفع ضر. فهم كانوا يقولون نحن أبناء الأنبياء وستنالنا شفاعة الأنبياء، ويفتخرون على الناس ويفتخرون على الأميين. فبين الله في أول القصة أن الشفاعة اللي هم كانت أصلا نفوسهم تطمح إليها ويفتخرون بها إنها لن تنفعهم، فقدمها قبل أن يعدد عليهم جرائمهم. قال لن تنفعكم الشفاعة ولن ينفعكم العدل أي الفداء يوم القيامة، لأنه لا يؤخذ منك، ولو أتيت بالأرض ومثلها لن تفدى. فلما عدد عليهم جرائمهم وفضح سرائرهم، فكأن الآية وصلت إلى أنهم الآن ليسوا بحال أنهم يطلبون الشفاعة، إنما الحال أنهم يطلبون الفداء. حالكم الآن حال من يطلب الفداء، فقدم الفداء فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. ولذلك ما قال ولا يؤخذ منها ولا يشفع لها، قال ولا تنفعها شفاعة. وقوله ولا تنفعها شفاعة زيادة تأييس له، ووجه ذلك أنه يبين أن الشفاعة نافعة يوم القيامة، ولم يقل ليس هناك شفاعة، قال ولا تنفعها شفاعة، والمعنى أن هناك شفاعة وهناك من ينتفع بالشفاعة، لكن أنتم ما تنفعكم الشفاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ثم ماذا ختم الآية به؟ ولا هم ينصرون، يعني لا يؤخذ منها عدل ولا شفاعة تنفعها والشفاعة نافعة، ولا هم ينصرون من غيرهم. وهذا أشد التأييس، هذا هو أشد التأييس، وهذا هو السر في هذا التغاير والله أعلم بين الآية الأولى والآية الثانية. وهنا تختتم هذه المحاجة مع بني إسرائيل، وهي محاجة طويلة، ونحن بحاجة إلى أن نتأمل ونتدبر في هذه المحاجة. وما زال الصراع بين هذه الأديان الثلاثة قائم وسيبقى إلى قيام الساعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بدابق، وحتى تكون الحروب الطويلة معهم وتقاتلون اليهود، لن تقف هذه، لن ينتهي هذه. ولذلك القرآن رسم لنا هذا المنهج وقرر لنا هذا الأصل. فبعد أن بين هذه المحاجة معهم ويأسهم وبين أنهم ليسوا على شيء قال وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، فمن رابط بين هذا وما سبق؟ كل هذا يمشي على هذا الأصل، وهو أنه لما بين حقائق هؤلاء أرجع الناس إلى الأصل الذي هم ينتسبون إليه، وهو إبراهيم. وش قالوا اليهود عن إبراهيم؟ وش يقول الله؟ يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء هم أولى بإبراهيم. فهم ينتسبون لإبراهيم، اليهود ينتسبون لإبراهيم، والنصارى ينتسبون لإبراهيم، بل إن اليهود تعرفون أنتم أن اليهود يذهبون إلى، يعني اليهود يتعلقون بالقشة، بالقشة يعني شفت المشرك الذي يصنع الصنم ويدافع عن صنمه ويعبدوه، اليهودي مثله اليوم يريد أن يصنع له دينا ويجعل له منسكا، فيقول إبراهيم هو أبونا، يقول اليهود كذا، وإبراهيم هاجر من العراق إلى الشام، وهذا المسجد الأقصى هو المسجد الذي كان عليه هيكل سليمان، والنصارى مثلهم ينتسبون إلى إبراهيم. وتذكرون أن البابا ذهب إلى العراق وهاجر هجرة إبراهيم قبل سنوات، ذهب إلى العراق وانطلق من العراق إلى الشام يحاكي هجرة إبراهيم، يتعلقون بالقشة. إذا انتبهنا إلى هذا فإننا نتأمل أن الله عز وجل رسم لنا رسما وأصل لنا أصلا، والآيات هذه كلها إلى آيات القبلة ترسل لنا هذا المنهج. والله عز وجل يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ثم ذكر قصة بناء البيت، قصة بناء البيت ثم قصة توجه للقبلة. هذا البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام وجعله الله مثابة للناس وأمنا هو البيت الذي بناه إبراهيم بلا جدال وبلا خلاف، وهي القبلة الذي ارتضاها الله عز وجل. وإبراهيم وصفه الله بأنه إمام، وهو إمام، لكن من الذي يأتم به؟ الذي يأتم به هم المسلمون، ليس أحد غيرهم. ولذلك تتأمل وستجد شيئا عجيبا في هذه الآيات، ستجد شيئا عجيبا يبين هذا الأصل، فنستعرض هذا من خلال الآيات. يقول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى، وقالوا الابتلاء هو الاختبار، قالوا الابتلاء هو الاختبار، لكن هنا الصيغة لها معنى، فإنه لم يقل وإذ بلى، قال وإذ ابتلى، والافتعال هنا فيه زيادة معنى، والمعنى أن إبراهيم عليه السلام قد جاءه ابتلاء واختبار كبير من الله عز وجل، ابتلاه يعني اختبره اختبارا كبيرا يدل عليه لفظ البلاء، ويظل دل عليه الصيغة وإذ ابتلى، فهذه فيها تضعيف، فيها زيادة معنى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، وقدم إبراهيم هنا عناية بشأنه تنويها بعظيم قدره، ثم قال ربه ولم يقل الله، قال ربه ليذكر بتربية الله له، التربية العامة والتربية الخاصة، حيث اصطفاه وعظمه وجعله إماما، فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الكلمات هنا منكرة، ولم يوضح ما هي هذه الكلمات، لكن الكلمات من المعلوم أنها تكون كلمات شرعية وكلمات كونية، الكلمات تكون كلمات شرعية وكلمات كونية. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، شرعي ولا كوني هذا؟ سم؟ كوني وشرعي. طيب لو قلنا حقت عليهم كلمة العذاب كوني، طيب هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، شرعي ولا كوني؟ ها؟ شرعي، هذه الكلمات الشرعية. طيب أعوذ بكلمات الله التامة كونية، هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني شرعية. وش معنى شرعية؟ يعني أمر نهي، هذا معنى باختصار. الشرعي هو الكوني، الشرعي الأمر والنهي، والكوني هو القدري، هذا المعنى. فهنا يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه كلمة شرعية، لكن ما هي هذه الكلمات التي ابتلاه الله بها؟ سم كل الأوامر والنواهي أو شيء خاص، لأنه ابتلاء شديد. قال الله إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني هي أمور قد نعلم بعضها وقد لا نعلم، لكن هو ابتلاه الله بأمور كبار بكلمات من الأوامر والنواهي. قالوا منها أنه أمره بذبح ابنه، أمره بذبح ابنه لما رأى الرؤيا، وهذا شيء كبير ولا ما هو كبير؟ ماذا سماه الله؟ البلاء المبين، صح، سماه الله بلاء مبينا. فإبراهيم ابتلي بكلمات واختبره الله عز وجل، وهذا الاختبار شديد وقوي، وإبراهيم عليه السلام صبر على هذا وأتمهم. ولاحظ أنه قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ماذا تفيد الفاء؟ السرعة، سرعة استجابته، سرعة. تريد التعقيب؟ سم لا، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فتفيد سرعة استجابة إبراهيم. طيب قوله فأتمهن، ما قال ففعلهن، يدل على أنه أتى بهن على أكمل وجه، أتى بهن على أكمل وجه. فماذا قال الله عز وجل؟ قال فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. لما أتم هذه الأمور بعد هذا الابتلاء قال إني جاعلك للناس إماما، والإمام هو الذي يقتدى به، فأخبر الله بهذا وصدق الله. فإن إبراهيم عليه السلام إمام المتقين، إمام المتقين إلى قيام الساعة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أولى الناس بإبراهيم. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. لما أخبره الله بهذا قال ومن ذريتي، فكان الجواب لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم قال ومن ذريتي، فماذا يقصد إبراهيم بقوله ومن ذريتي؟ هل يقصد يعني واجعل لي أتباعا من ذريتي، ولا يقصد واجعل من ذريتي أئمة؟ الظالمين. والكلام على أي شيء أصلا؟ على الإمامة. وهذا الصواب، الصواب أنه لما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، يعني واجعل من ذريتي، ولذلك ما قال كل ذريتي، لأنه لا يمكن يكون كل ذرية أئمة، لكن قال واجعل من ذريتي. فهل المراد قول إبراهيم من ذريتي يعني أن يكون أنبياء بعض ذريته، ولا أئمة، أئمة هدى يشمل الأنبياء وغيرهم، أئمة هدى يشمل الأنبياء وغيرهم من العلماء والصالحين والأتقياء؟ فكان الجواب لا ينال عهد الظالمين، يعني لا ينال الإمامة الظالمون، الإمامة لا ينالها الظالمون، ولا يكون الظالم إماما. من هو الإمام إذن؟ هو المتقي، كما قال الله عز وجل جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، ولا ينال عهد الله وإمامته لا يناله الظالم. وهنا قال ما قال ولا ينال الإمامة، قال ولا ينال أهلي، لما قال شوفون هنا قال قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالم قال لا ينال عهدي الظالمين أعرب لي قبل خلنا نشوف أعرب يا شيخ أعرب هذا لا ينال عهدي الظالمين لا لا بس باختصار يعني لا ينال عهدي أعرب عهدي بسيط يا شيخ لا ينال عهدي ما اسمع يا شيخ اللي فعلوا شيء والظالمين مفعول به طيب سؤال قبل نرجع المسألة اللي تو سؤال العهد هو الذي ينال ولا الظالمون هم اللي ينالون العهد طيب ليش أنا عندك الآية وش يا شيخ أي كمل طيب شو وجه المفعول به الظالمين وهم الذي ينالهم وهم الذي ينالون العهد يعني أنت تنال العهد ولا العهد اللي ينالك كيف هم قالوا لا فرق بينهما من حيث المعنى انه لا ينال الظالمون العهد ولا لا ينال العهد الظالمين فالمعنى واحد المعنى واحد ولا اشكال فانه اذا نالك نلته قالوا اذا نالك هكذا قال المفسرون قالوا اذا نالك نلته واذا نلته فقد نالك ايضا سم ايه على قراءه صحيح صحيح من هذه من هذا المعنى اذن هنا قال لا ينال عهد الظالمين لكن السؤال لماذا لم يقل لا ينال الإمامة قال لا ينال عهد الظالمين يعني يبين أنه استجاب الدعوة ولا ما استجابها استجابها وجعلها عهدا شوف هنا قال إبراهيم دعا لو سألناكم سؤال هل استجيب الدعاء إبراهيم ولا ما استجيب الدليل أن الله سمى عهد قال لا ينال عهد الظالمين شوف باختصار القرآن كيف يبين عجيب يعني إبراهيم دعا دعوة لو قلنا هل استجيبت هذه الدعوة أو لم تستجب نقول استجيبت الدليل أنه قال لا ينال عهدي وسماه عهدا والعهد هو أشد الموعد أشد الوعد العهد هو أشد الوعد فكأن الله وعده عهدا وهكذا كان فكان الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام وأيضا كان الأئمة الهدى من ذريته ومن غيرهم لكن كان هذا فيهم وبقي قال لا ينال عهد الظالمين لكن هنا الظالمون لا ينالون هذا العهد ولا يخونون أئمة ثم قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ما معنى مثابة مثابة المثاب هو المرجع والمال صح قال ثاب إلى رشده يعني عاد إليه حتى إذا ثوب بالصلاة اللي هي الإقامة كانت تأتي بعد الأذان فهو من الرجوع لكن هنا قال وإذ جعلنا البيت مثابة ولم يقل مثابا للمبالغة هي من الثوب لكن هي من الرجوع ما في اختلاف لكن لماذا قال مثابة ولم يقل مثابا فقال بعض النحويين إنه ما في فرق بين أنك تقول مثابا أو مثابة مقاما ومقامة ونسابة أو نسابا نحو ذلك والصواب أنه في فرق فإن هذه التاء تفيد المبالغة هذه التاء تفيد المبالغة فإذا قال فلان علامة المقصود المبالغة في مدحه بالعلم وإذا قلنا نسابة فهو مدح له ومبالغة في وصفه بهذا العلم، وإذا قلنا بالعلم النسب يعني، وإذا قلنا وإذا قال الله عز وجل هنا وجعلنا البيت مثابة للناس، مثابة يعني تهوي إليه القلوب ويرجعون إليه الناس تلو الناس، لكنه قال مثابة للمبالغة، وأنه الناس ما زالت قلوبهم تهفو إليه وتبالغ في حبه ولا تصبر عنه، وهذا من الحكمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل، وهذا من الفصل الذي جعله الله بيننا وبين أولئك أهل الكتاب، فإن نحن قد جعلنا الله لنا هذا البيت الذي تهفو إليه القلوب، تهفو إليه القلوب وتأتيه من الأماكن البعيدة، يجمع أحدهم طيلة عمره من البلاد البعيدة ليحج 25 سنة 30 سنة وهو يجمع المال، يبيع ما يملك حتى يحج، وما الذي يريده من هذا المكان الذي لا ليس فيه مكان نزهة وليس فيه مكان راحة، ويأتي في وقت الزحام والشدة والضنك؟ إنه وعد الله وعهده، وهذا أمر الله، وهي آية من آيات الله على أن هذا الدين حق، وأن هذا هو الفصل ما بيننا وبين أهل الكتاب. فالله يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يثوبون إليه وتهفو قلوبهم إليه، قال مثابة للناس وأمنا، فقالوا هنا عبر بالمصدر وأمنا، قالوا إنه عبر بالمصدر زيادة في المبالغة ليجعل أن البيت هو كأنه هو الأمن، وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا، قالوا هذا مبالغة، ولهذا كان هذا وحصل، وحتى المشركون كانوا يؤمنون البيت ويؤمنون ساكن البيت، وكان الرجل يجد قاتل أخيه فلا يقربه في الحرم، وكل هذا من تعظيمهم لهذا الحرم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فهذا الأمن هو نعمة الله وهو عهد الله، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. فقال هنا وإذ جعلنا، والأمن هو مطلب إنساني، مطلب إنساني لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، فيقولون إن المطلب الإنساني عند الناس الضروري شيئان، الرزق والأمن، قالوا الرزق والأمن، فكل إنسان من أن يولد فهو يحتاج إلى الرزق ويحتاج إلى الأمن، ولذلك الله عز وجل يمتن بهذين دائما لإيلاف قريش، إيلافهم رحمة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الرزق والأمن، أي الرزق والأمن. قال أيضا ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا، أولا من مكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، جمع بين الرزق والأمن، وفي قصة سبع جمع فيها بين الرزق والأمن، فذكر قصة الرزق أولا ثم ذكر الأمن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قدر. بعض الناس يظن في قصة سبع إنه لما قص القصة وطواها بدأ يعيدها، لا، في قصة سبع، قصة سبع بعض الناس تشكل عليه المعنى، يقول كيف تكلم عنهم هم بعد ذلك أنهى قصتهم بأنه أتاهم السيل أرسلنا عليهم سيل عليهم، ثم بعدهم يقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها، كيف هو يعني أنهى القصة ثم طواها ثم يعد النعمة؟ لا، الأول الرزق والثاني الأمن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وآثل وشيء من سن قليل، هذا في الرزق. ثم ذكر نعمة الأمن، قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وبدأ بالليالي قبل الأيام لأن الأمن في الليالي أظهر فقدمه. ثم بيّن أنهم ما أشكروا هذه النعمة فسلبها لهم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وأفقدهم نوع تلاما أيضا. فهنا ليس أن القصة ذكرت ثم طويت طويت ثم لا، هنا ذكر قصة الرزق ثم ذكر قصة الأمن. فالإنسان لا يستغني عن هذين. ولذلك انظر هنا انظر هنا أنه يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ثم ذكر بعد ذلك دعاء إبراهيم بأن يرزق أهل هذا البيت. فذكر أيضا الله عز وجل الأمن وذكر الرزق. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا قال الوقت، أنا ما ودي ترى إحنا ما حددنا الوقت متى يعني ينتهي لأن ما ودي أثقل عليكم لكن لعلنا نستعجل شوي. هنا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة واتخذوا، في قراءة واتخذوا. وهنا في هذه الآية سبب نزول معروف، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية اتخذه مصلى، اتخذ هذا مصلى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هنا ما المراد به؟ هل المراد به مقام إبراهيم مقاماته التي مشى فيها فمن ضمنها البيت ومن ضمنها المشاعر منى ومزدلفة وعرفة، وإلا المراد هذا الحجر الذي كان يقف عليه؟ وفي آل عمران قال مقام إبراهيم، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هناك مقام إبراهيم المقصود به مقامات إبراهيم ما فيه شك في آل عمران، لكن هنا هل المقصود الحجر الذي يظهر من سبب النزول أن المراد به هو هذا الحجر؟ وهذا الحجر ما قصته؟ هذا الحجر هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما طال بناء البيت، وقف عليه وعجز عن رفع الحجارة، وقف عليه ليرفع الحجارة وانطبعت قدماه في هذا الحجر بأمر الله عز وجل، وبقي هذا الحجر كما يقول تاريخيا ملزق بالكعبة حتى أخره عمر بن الخطاب إلى هذا الموقع الموضع الذي هو فيه باجتهاد منه وهو له سنة متبعة. وهو رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. وهنا نلاحظ أن الله عز وجل لم يجعل من المقامات مقامات الأنبياء مقاما يصلى عنده إلا مقام إبراهيم هذا، ولإبراهيم مقامات أخرى، فإنه قام فقام عند في منى وعند في الجمرات، وقام في عرفة، وقام عند البيت، وقام عند الصفا والمروة، لكن الله لم يأمر بصلاة أبدا إلا هنا حين سأله عمر بن الخطاب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قام مقامات كثيرة، توقف على قدميه الشريفين في مواضع، قام على قدميه الشريفين عند الصفا، قام على المروة، وقام عند البيت، وقام في المدينة في المحراب يصلي، وقام في مواقف في المعركة، وقام عند الشجرة الذي بايع الناس عندها. قام صلى الله عليه وسلم، قامت قدماه الشريفتان الكريمتان في هذه المواضع. فهل يشرع أن يتخذ مواضعها مصلى؟ لاحظ أنه لم يؤمر ولم يشرع في أي مقام من المقامات إلا في مقام إبراهيم هذا فقط وحسب. وهذا يدلك على أنه أن, أن, أن, أن, أن العبادات توقيفية. هذه نأخذ منها فائدة عظيمة، وهي أن المقامات لا تستحسن بالعقل، لا تستحسن بالعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن الذي يتلى، ولو لم ينزله عليه ما فعله، ولم يفعله الصحابة. ولهذا يظن بعض الناس أنه يتعبد لله إذا تحرى مكان الشجرة التي بايع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي. لا، ما فعل هذا الصحابة ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي. فلما قال له عمر لو اتخذته مصلى ما فعل، ما صنع شيئا حتى نزل عليه الوحي فاتخذه مصلى. فلاحظ أنه ليس من المقامات مقام يصلى عنده إلا مقام إبراهيم، وليس هناك من الأحجار حجر يقبل ويمس وتقبل اليد إلا الحجر الأسود، وليس من المقامات وليس من الحجارة حجر يتمسح به إلا الحجر الأسود. ولهذا فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وأتوا عند الصخرة المعروفة في بيت المقدس، سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب الأحبار، فقال له أين أبني المسجد يأخذ رأيه؟ قال ابنه خلف الصخرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: خالطتك يهودية يا ابن اليهودية. قال: خالطتك يهودية يا ابن اليهودية، أبنيه أمام الصخرة، فإن لنا صدور المساجد. ولم يرضى أن يجعله خلف الصخرة، لأن هذه الصخرة لم يجعل الله لها فضلا، ولم يجعلها تستقبل ولا تستلم. ولهذا لم يقف عندها عمر، ولم يقف عندها ابن عمر، ولم يقف عندها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الصخرة التي في بيت المسجد الأقصى، ولم يشرع لحجر أن يتمسح به يمسح أو يقبل أو يمسح وتقبل اليد أو العصا ويقبل العصا إلا الحجر الأسود. ولهذا عمر بن الخطاب الذي قال: ألا صليت خلف الحجر اتخذت من مقام إبراهيم وصلى، هو الذي قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. شوف، وليس هناك ثالثة، وليس هناك شيء من البيوت يستقبل إلا الكعبة، وليس هناك شيء من البيوت يستقبل إلا الكعبة. فهنا نحن أمام شرع ودين عظيم يوحد الناس كلهم تحت أمر الله وليس بأهواء الناس. فالمقامات ما في شيء يشرع عند الصلاة إلا مقام إبراهيم واحد بس، وليس لك أن تختار وأنا أصلي خلف مقام هنا وأنت تصلي وراء المقام الثاني، لا، كلنا مأمور أن نصلي خلف المقام هذا بس. والحجر كلنا مأمورون أن نستلم هذا الحجر فقط، نقبل هذا الحجر فقط، لأن الله جعله هكذا. كلنا ليس لنا نستقبل هذه القبلة فقط، كلنا موحدون نتبع هذه الملة الواحدة. سم أنا أقول خصوصية التقبيل، خصوصية التقبيل لا تشرع إلا الحجر الأسود. وهنا نأتي إلى الركن اليماني، وقد شرع استلامه، لكن هل شرع تقبيله؟ لم يشرع تقبيله. هل شرعت الإشارة إليه؟ لم يشرع الإشارة إليه. والركنان الآخران لم يشرع استلامهما. لما خص الحجر الأسود بالاستلام وبالتقبيل وزيادة التقبيل والإشارة وتقبيل ما مس الحجر الأسود؟ وأما الركن اليماني فإنهم لم يشرع فيه إلا الاستلام فقط، وأما الركنان الآخران فلم يشرع فيهما شيء، لأنها ليست على قواعد إبراهيم. وما أدراك مش دراك أنت إن هذا السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال إنها ليست على قواعد إبراهيم، لكن أنت ما الذي علمك أن هذه هي الحكمة من أنه لا يشرع استلام الركنين الآخرين لأنها ليست على قواعد إبراهيم؟ لا ما في آيات، ما عندنا إلا شيء واحد يعني. هذا ابن عمر، ابن عمر نبه إليه، كما في البخاري لما ذكروا لابن عمر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بشرك لا أعدت بناء البيت، أعدت على بناء قواعد إبراهيم. فقال مختصر الحديث، قال يا ابن عمر لأن كانت قالت ذلك فإنه لم يشرع استلامهما لأجل هذا. ابن عمر فهمها، ولذلك لما حج معاوية واستلم الأركان كلها فقاله ابن عباس وأنكر عليه، قال ما استلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فقال قال قال قال أنكر عليه، فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور. هكذا اجتهد رأيه وقال ما في فرق بين الركن اليماني والركنيان الشاميان، ما في فرق بينهم. هكذا رأيه، ورأيه صواب لو أنها كانت على قواعد إبراهيم. فلو كانت على قواعد إبراهيم فالله أعلم أنه يشرع، لكن المسألة توقيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما وأنكر عليه ابن عباس بهذا. فالله عز وجل يقول جعل البيت مثابة للناس ومن واتخذ مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآية ما أدري نستطيع أننا نأخذها ولا فيها شيء طويل شوي. ها سم لا بس يعني الفرق بين الركع والسجود والعاكفين وهذا الترتيب والسر وقد كلت الأذهان. نأخذها الحين. أن طهر بيتي للطائفين، هنا قال أن طهر بيتي للطائفين، أن طهر بيتي المقصود بالتطهير بسرعة عشان ما نتأخر. بالتطهير، التطهير هنا المقصود التطهير الحسي ولا المعنوي؟ كلاهما، التطهير الحسي والمعنوي. أن طهر بيتي، وأضاف البيت له تشريفا له، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أولا ما السر في هذا الترتيب؟ أول مسألة هنا عندنا ما السر في هذا الترتيب؟ أنه قال الطائفين والعاكفين والركع السجود. الثاني لما قال بالاسم بالجمع المذكر السالم الطائفين والعاكفين والركع جمع التكسير والسجود بالمصدر؟ ولما لم يعطف قال الطائفين والعاكفين والركع وما قال والسجود؟ الأفضلية، إطلاق الأفضلية أو الأولوية للقرب من البيت وخصوصية البيت. سم ويصلون ترى يصلون الله أعلم صلاتهم يعني ماذا تكون يحجون. هنا قالوا إنه قدم الطائفين لأنه ألصق بالبيت، ألصق بالبيت. وأما الصلاة الركع السجود فإن الصلاة تكون في كل مكان. فهنا قال أن طهر بيتي للطائفين وبدأ بهما لخصوصية الطواف بالمسجد، لأن الطواف لا يكون إلا في المسجد، ولهذا لا يصح الطواف خارج المسجد. فلو أن شخصا طاف من خارج الحرم فطوافه باطل، ولو أن شخصا طاف ودخل في المسعى فطوافه باطل، ها؟ لأنه خرج عن المسجد، فالطواف خاص بالمسجد. قال للطائفين والعاكفين، والعكوف أيضا مختص بالمسجد لكن الصلاة تكون في غير المسجد، صح؟ فأتلاها العاكفين لأن العكوف أيضا يكون في المسجد ويكون في غير هذا المسجد. قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طيب لمن جمعه جمع مذكر سالم؟ قال للطائفين. قالوا لأن جمع المذكر السالم أدل على الفعل، أدل على الفعل. إذا أريد أن يبين الفعل نفسه فجمع المذكر السالم هو أدل على الفعل، فكأنه ينبهك إلى الطواف وهنا يبين ينبهك على الاعتكاف. فلما قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وبدأ بالركوع لأن الركوع متقدم على السجود صح، وهنا قال والركع بجمع التكسير، لما لم يقل والراكعون؟ قال والركع السجود. سم؟ لا يعني هو صح يدل، بس إذا قلنا إن الاسم جمع مذكر السالم يدل على الفعل، فهذا يدل على الذوات الفاعل صح. فهنا قال والركع السجود ينبه إلى المصلين نفسهم، ينبه إلى المصلين نفسهم نفس الذات. لذلك شو يقول الله عز وجل تراهم ركعا سجدا، يعني نفس المصلين تراهم ركعا سجدا، لأنه يتكلم عن الذات عن الشخص نفسه ماشي. فهنا قال والركع السجود يعني نبه عليهم هم بنفسهم الراكعين المصلي نفسه. لكن لاحظ أنه ما قال ركعا سجدا، مثل ما قال تراهم ركعا سجدا. لما قال تراهم ركعا سجدا ينبهك على هيئته هو نفسه الراكع الذات الراكع الساجد. لكن هنا لما قال تراهم طهر بيت الطائفين والعاكفين والركع السجود، قال السجود لأن السجود مصدر، وهو يدل قالوا الركوع يدل على الفعل الظاهر، تراهم ركعا سجدا الفعل الظاهر، جمع المذكر التكسير هنا يدل على الذات وفعله الظاهر، لكن السجود يدل على الخضوع والفعل الباطن. ولذلك ما قال هنا تراهم ركع، قال طهر بيت والركع، ما قال والركع السجد، قال الركع السجود، ولم يعطف بالواو لأنهم هم الركع هم السجد صح، ولم يقل السجد، قال السجود يعني الركع الخاضعين، فهم أعمالهم الظاهرة وبأعمالهم الباطنة، أعمالهم الظاهرة دل عليها الركع وأعمالهم الباطنة دل عليها السجود. وهذا من بلاغة القرآن، ولعلنا نعيده الدرس القادم بسرعة لأني أدري أنه استعجلنا. أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، ثم ماذا بعد ذلك؟ خلاص القراءة وقفت على هذا، إذا ننتهي من هنا، وأعتذر إني أطلت عليكم. فأنا حقيقة قبل ودي نحدد وقت، يعني ماذا الوقت اللي ترونه مناسب أضبطه أنا بالساعة ونلتزم به. لا ساعة طويلة يعني نحط مثلا نقول نقدر نقول من ساعة إلى ساعة عشر، نقدر نقول كذا خلاص. فإذا هنا لا يعني عشان بس نلتزم بهذا، وأعتذر عليكم إن أطلت اليوم. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله اعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن شيء بعد لا بعد لا من بدايه الدرس احسن، لا من الدرس نفس الدرس يا شيخ، من بدايه الدرس. الله يرضى عليك وسلم. سلام على عبد الله شلونك؟ لا شلونك؟ لا شلونك؟ يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا تعرفنا شيء خلاص انا بكتبها وانا ان شاء الله اكلمك. انا عندي اشكال فيها بس سبحان الله الناس وامن كرامته كرمته يعني هذا جديد امر. انا اقول لك حتى لو خبر ليش اذا اختل في وقت من الاوقات يكون قصير جدا امن الآن بدأ خمس نفس في صلاة الزكاة. هو أمر هو أمر يعني ما يعني الواحد جاوز طوال وقت ثلاثة سنة من السنة استمر طويل لا الحجر يراح والشيعة ليس شيء لا حجر الأسود هو الذي ورد فيه هناك ما ذاك ما أعرف. طيب أعمالك بس هذا لو انه تفسير يعني لو انه تفسير الجلالين ولا تفسير صح اما تفسير كبير ما اعرف انا فاضح الوان الطالب يقرا هذا اللي يقرا القواعد اللي جايه اسبوعي من بعد الزمن الماضي. لكن كلمت فلان بعد صلاة الجمعة كلمت وانت طلع بعد هو الباب وانت وهو انت ماضي وانت وداخل هذا هو المستقبل إن كنا قبل هل هم مازال مسيحون انت طيب هم من بعد كنا قبل ولا إن بعد جاء إن كنا من قبل نزلوك وما زلنا وهنا من بعد الذي جاء حتى بعد يعني ليس المسيح استمرار المقصود ان مجرد ما يجيه لك هو الحق تبيجينا من بعد ما جاءك من بعد ليش جاءك Good luck.